إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لأجلها خلق الله السماوات والأرض، شهادة لأجلها خلقت جميع المخلوقات وقامت الأرض والسماوات، عنها وعن شروطها يكون السؤال والجواب، وعلى إثرها يكون الجزاء والحساب، ولن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يقال لهم ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه التي أشرقت بالإيمان، وشرح الله هذه الصدور التي انشرحت للإسلام، وزكى الله هذه الأنفس، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوز إليكم كل عائق، لقد شدني والله شوق إليكم مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشفق، وأرقني في المظلمات عليكم تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا خطير المآزق، فسدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خفي المزالق. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن بحاجة أيها الإخوة في هذه الأيام بخاصة إلى الدروس وإلى العبر، نحن بحاجة إلى المواعظ التي تشد على القلوب وتشحذ الهمم وتزود في الصبر، نحن بحاجة إلى أن نستقرأ صفحات كتاب الله تعالى في هذا الخضم وفي هذه الأيام التي اشتد فيها البأس على أهل الإسلام. نحن بحاجة إلى الأسوة وإلى القدوة، ولا أسوة صالحة ولا قدوة حسنة إلا أنبياء الله صلوات الله عليهم وسلامه، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعودا والعود أحمد إلى سلسلة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا هو اللقاء 50 من لقاءات هذه السلسلة، وكان حديثنا قبل ما يزيد عن شهر تقريبا عن الشرك الذي وقعت فيه بنو إسرائيل من تعظيمهم للعجل وعبادتهم له من دون العزيز الجليل، مما سبب غضب موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم، فإنه رغم أن الله تعالى فرج عنهم الكرب وأزال عنهم الهم والغم وأباد عدوهم وأغرقه في اليم ونجاهم من الغرق، إلا أنهم بارزوا الله تبارك وتعالى بالعناد والتمرد والشرك به، فإنهم بمجرد أن جاوزوا البحر مع نبي الله موسى حتى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وها هم مرة أخرى يقعون في الشرك وفي الضلال وفي الكفر، حيث أنهم صاغوا من الحلي الذي اقترضوه واستعاروه من آل فرعون ومن قبط مصر، ثم جعلوا له أو جعلوا منه عجلا. وفعل السامري ما فعل على ما ذكرنا في الخطبة الماضية، فعبدوا العجل من دون الله، عظموه واتخذوه إلها من دون السماوات والأرض ومن دون رب كل شيء ومليكه. قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال قتادة: أشربوا في قلوبهم العجل، أي أشربوا حبه. ولذا جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم. فلقد عظموا ذلك التمثال وعبدوه من دون الكبير المتعال. ولذا حرم الإسلام اتخاذ التماثيل، حرم نحتها وبيعها واتخاذها، وما جاء الإسلام إلا لتحطيمها، وذلك لسد الذريعة التي تؤدي إلى الشرك بالله الواحد القهار. فإن تعظيم تلك الأمور تجعل العبد يشرك بالله العزيز الغفور. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، اتخذوا هذا العجل الذي لا ينفع ولا يضر إلها من دون الله تعالى. ولذا أغضب ذلك نبي الله موسى، قال عز وجل: واتخذ قوم موسى من حليهم من واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا: لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. ولما سقط في أيديهم، العرب هذا مثال أو مثل عندهم، إذا أرادوا أن يعبروا عن شخص قد ندم ندامة عظيمة يقولون: فلان سقط في يديه. أو إذا أرادوا أن يعبروا عن شخص قد عجز عن فعل شيء يقولون: فلان سقط في يديه. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أدركوا الآن أنهم قد ضلوا، وأدركوا الآن أنهم قد كفروا وقد أشركوا بالله الواحد الأحد. ولذلك لجأوا إلى الله تعالى بهذه الدعوة، قالوا: لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. وموسى لم يكن على علم بذلك، بل كان ذلك على مرأى ومسمع من نبي الله هارون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما رجع الكليم أغضبه ما رأى وأحنقه ما شاهد. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس ما صنعتم من بعدي من شرككم بالله تعالى واتخاذكم العجل إلها من دونه. بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، أي أستعجلتم رجوعي إليكم، فإنني لا أرجع ولا أعود إليكم إلا بأمر من الله تعالى، أعجلتم أمر ربكم. وهنا لما اشتد غضبه وكان بيده الألواح التي كتب الله تعالى فيها التوراة ألقاها مغضبا، ألقاها في على الأرض فانكسرت. قال تعالى: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وصححه الألباني في المشكاه: ليس الخبر كالمعاينة، ليس أن تسمع عن الشيء كأن تراه، ليس الخبر كالمعاينة. إن الله تعالى لما أخبر موسى بما صنع قومه في العجل ما ألقى الألواح، فلما رأى قومه وما صنعوا بالعجل ألقى الألواح فانكسرت. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ألقى الألواح التي كتبت فيها التوراة، التي كتب فيها كلام الله تعالى، لكنه فعل ذلك غضبا على قومه لا غضبا على ما فيها، وهو بشر. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليسوا معصومين من هذه الأمور، ليسوا معصومين من الغضب. ولكن غضب موسى كان في الله ولله تبارك وتعالى، وألقى الألواح. ولم يكتفي بذلك، بل أخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ برأس نبي الله هارون الذي هو وزيره وأخوه، أخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم، أخذ برأسه يلومه، يلومه على أنه لم يدعهم إلى الله تعالى ولم يحذرهم مما وقعوا فيه، كما قال في الآية الأخرى في سورة طه، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، ما منعك أن تنهاهم عما وقعوا فيه، قال ما منعك، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، لأنه كان قد أمره حينما ذهب موسى صلى الله عليه وسلم إلى مناجاة ربه، ماذا قال له على ما مضى في الخطب الماضية والفارطة؟ قال له اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولكن هارون صلى الله عليه وسلم قام بما يجب عليه، نهاهم، كما قال تعالى ولقد قال لهم هارون يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، إنما فتنتم بهذا العجل الذي صار له خوار وصوت، إما بسبب الريح التي تدخل من دبره وتخرج من فيه على قول ابن عباس، أو بسبب القبضة التي ألقاها السامري على هذا العجل. ولقد قال لهم هارون يا قوم إنما فتنتم به فاتبعوني وأطيعوا أمري، فردوا عليه بكل خصة ودناءة، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، سنظل عاكفين على عبادته ملازمين له حتى يرجع موسى فنسمع منه، ولن نسمع لك. إذن كان هارون صلى الله عليه وسلم معذورا وقام بما يجب عليه. قال له ابن أمه موسى، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لأنه أخذ بلحيته ورأسه، وفي الآية دليل على وجوب إعفاء اللحية عند أهل العلم لأنها من سنن الأنبياء والمرسلين. قال يا ابن أم، وانظر إلى قوله يا ابن أم، هنا قال يا ابن أم في طه، وفي الأعراف قال ابن أم، ناداه بهذا النداء يستجيشه ويستعطفه ويطلب منه العطف والحنان من أجل أن يعطف عليه، وإلا فإن هارون أخ لموسى وشقيق له لأبويه. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، أي إنني خشيت أن آتي بالقوم الذين أبوا أن يعبدوا العجل من دون الله وأن ألتحق بك، خشيت أن تقول لقد فرقت بين بني إسرائيل وجعلتهم فريقين. وهذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية، وهو اختيار الإمام ابن جرير، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، أي ولم تعقل ولم تحفظ قولي. وفي الآية الأخرى التي في سورة الأعراف قال ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. يا لها من خصة ودناءة، لقد أخذت هؤلاء الحمية على هذا التمثال وعلى هذا الصنم الذي عبدوه من دون الله، حتى حملهم ذلك على أن هموا بقتل نبي الله هارون، وسوف يدب في طباعهم هذا الأمر ليكونوا قتلة للأنبياء والمرسلين. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، تصوروا، كادوا أن يقتلوا وزير موسى صلى الله عليه وسلم ونبي الله تعالى. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على هذه النفسية الخبيثة التي كانت في صدورهم. قال ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، إنهم قد كادوا لهارون وأرادوا قتله فعلا وتشاوروا على ذلك. لماذا؟ لأنه نهاهم عن عبادة العجل. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لا تشمت بي هؤلاء الذين أشركوا بالله الواحد القهار، ولا تسوقني مساقهم، ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ولما سمع موسى صلى الله عليه وسلم هذا العذر من أخيه صدقه وهم بالدعاء لربه تبارك وتعالى أن ينجيه هو وأخوه من القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وهنا أيها الأحباب، بعد أن دعا موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الدعاء، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، يأتي هذا الحكم من الله جل جلاله، يأتي هذا الحكم منه تبارك وتعالى على من عبد العجل من هؤلاء، أنهم ستصيبهم ذلة طيلة حياتهم، سيسلط عليهم الذل والهوان والمهانة طيلة الحياة إلى أن يلقوا ربهم جل وعلا. قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين عبدوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال بعض السلف: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل، لأنهم افتروا وابتدعوا في دين الله تعالى هذا الأمر فأصيبوا بالغضب والذلة إلى يوم القيامة. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كل صاحب بدعة ذليل، حتى ولو طقطقت به البغال وهملجت به البراذين، حتى وإن ركب أفخم المراكب كالبراذين أي الخيول. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ولذا لم يقبل الله عز وجل توبة هؤلاء الذين عبدوا العجل، لم يقبل لهم توبة، وإنما أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم اختبارا وامتحانا إذا كانوا صادقين. لا تقبل توبة أحدهم ممن عبد الله تعالى إلا إذا قتل نفسه وانتحر، وكان هذا في شريعة من قبلنا، وقد نسخ هذا في شريعتنا ولله الحمد والمنة. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. لأنه قد يقرأ قارئ هذه الآية ويقول: كيف وقد حرم الإسلام قتل النفس والانتحار، حيث قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. لكن هنا هذه الآية وهذا الحكم منسوخ بشريعة الإسلام. أمر الله تعالى هؤلاء الذين عبدوا العجل من دونه سبحانه، أمرهم إذا أرادوا حقيقة التوبة وأن تقبل لهم توبة أن يقتلوا أنفسهم. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وفعلا استجاب من استجاب منهم، على ما ذكر الحافظ ابن كثير وابن عباس وغيرهم من أهل العلم أن الله تعالى ألقى عليهم ضبابا، ألقى عليهم ضبابا وأخذ الذين لم يعبدوا العجل ولم يقعوا في الشرك السكاكين، ثم جعلوا يقتلون من عبد العجل، فصار القريب يقتل قريبه والنسيب يقتل نسيبه، على ما ذكر الحافظ ابن كثير أنهم قتلوا في صبيحة يوم واحد 71,000، 71,000 رجل وامرأة قد وقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى، عبدوا غير الله سبحانه ولم تقبل لهم توبة. نعم أيها الأحباب، وذكر أيضا أن الله عز وجل، وهذا مذكور في صحيح القصص النبوي وهو حديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم بدأ أولا بالتخلص من هذا التمثال. يقول ابن عباس: وضع عليه المبارد فسحله، يعني جعل يبرده، ثم وضعه في النار ثم ألقاه في النار. وفي رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا حديث يكون له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، وعلي لم يعرف أنه يأخذ عن بني إسرائيل كما هو مقرر في علم المصطلح. قال علي: قام موسى صلى الله عليه وسلم بوضع المبارد على هذا العجل الذهبي ووضعه على ضفة نهر وجعل يبرده، فتغير ماء هذا النهر وصار أصفر، فجاء الناس يشربون منه، فانقلب وجه كل من عبد العجل كأنه قطعة ذهبية. ثم أمر الله جل وعلا موسى أن يأمرهم بأن يقتلوا هؤلاء، فوقعت فيهم مقتلة عظيمة، ثم أوحى الله تعالى إلى نبيه موسى صلى الله عليه وسلم أن يرفعوا أيديكم، فقد تبت على من قتل وغفرت لمن بقي. وهكذا قتل قوم كثير من هؤلاء الذين عبدوا العجل من دون العزيز الكبير تبارك وتعالى. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وهنا بعد أن قتل هؤلاء ما تمت القصة، بل ذهب نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الفتنة من أساسها. إلى من؟ إلى السامري الذي كان سببا في فتنة هؤلاء وفتنة بني إسرائيل. وهو لم يذهب ولم يلم قومه إلا ولم يلمه إلا بعد أن لام قومه. لماذا؟ لأن هذا السامري لم يضرب على عقول القوم، بل أغواهم فغووا وزين لهم فاتبعوا، وهم مأمورون بأن لا يسمعوا كل ناعق. ولذلك كل من ضل فإنه مسؤول عن نفسه. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لن يسألك ربك إن ضللت عن الصراط المستقيم من اتبعت إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس للعبد عذر أن يقول لربه يوم القيامة: إني اتبعت فلان، أو اتبعت الشيخ الفلاني، أو الجماعة الفلانية. لأنك مأمور بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا ما ذهب موسى من أول الأمر إلى صاحب الفتنة من أساسها، بل لام قومه ولام أخاه، ثم بعد ذلك ذهب إلى هذا الذي تسبب في فتنتهم. ذهب يقول له، قال: ما خطبك يا سامري؟ ما شأنك؟ لماذا صنعت ذلك؟ قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به. لأنه كان قد رأى الفرس التي ركب عليها جبريل عليه السلام حينما اخترقت البحر الأحمر، ورأى أثر الفرس، أي التراب التي أثرته هذه الفرس التي لم يرها أحد إلا هذا السامري لأمر أراده الله تعالى. فقبض قبضة من تراب حافرها ثم أخفاها من أجل أن يلقيها على هذا العجل الذي صيغ، من أجل أن يصيح ويكون لهذا العجل الخواء. قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، يعني رأيت ما لم يروا. قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من أثر جبريل عليه السلام، من أثر حافر فرسه. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، أي رميتها على هذا العجل المصوغ، فنبذتها وكذلك سولت لنفسي، أي وكذلك حسنت لنفسي، ووقع ذلك حسنا في نفسي، وكذلك سولت لنفسي. وهنا دعا موسى صلى الله عليه وسلم على هذا الفتان، على هذا الذي كان سببا في فتنة قومه، وكذلك سولت لنفسي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. دعا عليه بأن لا يمس ولا يمس. قيل إنه أمره بذلك، أمره أن لا يمس أحدا ولا يمسه أحد، وأمر موسى بني إسرائيل أن لا يؤكلوه ولا يخالطوه. وقيل إن هذا دعاء عليه بأن لا يمسه أحد ولا يمس، فلقد سلط الله عليه مرضا جعله ينفر من الناس وجعل الناس ينفرون منه، ومات في الصحراء هائما على وجهه. قال: فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وذلك يوم القيامة. وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظللت عليه عاكفا، أي الذي ظللت عليه عاكفا تعبده، وانظر إلى إلهك الذي ظللت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وهذا ما فعل موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا العجل. وهذه بعض الجولات بين موسى صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل. ثم أمر الله تعالى، أو أوحي إلى موسى بأن يأمر 70 رجلا من خيار بني إسرائيل بأن يذهبوا معه إلى جبل الطور إذا ما ذهب لمناجاة ربه، من أجل أن يستغفروا لإخوانهم الذين وقعوا في الشرك والضلال. فقام موسى صلى الله عليه وسلم يختار أحسن الرجال وأتقاهم، حتى قيل كما هو قول ابن عباس وغيره رضي الله عنهما أنهم علماء بني إسرائيل وأحبارهم. قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اختارهم واصطفاهم وأمرهم أن يغتسلوا وأن يلبسوا أحسن ثيابهم وأن يتطيبوا وأن يذهبوا مع موسى من أجل أن يصلوا وأن يبكوا وأن يصوموا وأن يستغفروا لإخوانهم الذين وقعوا في الشرك. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. وقبل ذلك سكت عن موسى الغضب لما قتل من قتل، ثم عاد فأخذ الألواح. قال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا وذهب بهم فعلا. فلما جاء موسى صلى الله عليه وسلم على ما ذكر أهل التفسير كالسدي وغيره والحافظ ابن كثير، فلما جاء إلى جبل الطور إلى طور سيناء حيث يناجي موسى ربه تبارك وتعالى، وقد سبق لنا أن قررنا أن الله تعالى يكلم موسى تكليما، ووجد عليه الغمام، وجد الجبل قد أظل بالغمام، ووجد عمود النور ساطعا وقائما إلى السماء، فصعد موسى مع هؤلاء 70. وهنا طلبوا منه أن يسمعوا كلام رب العالمين، طلبوا منه أن يسمعوا هم كلام الله عز وجل، فلم يأبه موسى ولم يبالي، فذهب فناجى ربه تبارك وتعالى. ولكنه لما ذهب انفصل عنهم ودخل في الغمام فلم يروه ولم يسمعوا شيئا ولم يسمعوا كلام الله جل وعلا. ولما عاد إليهم ظن أنهم سيتوبوا، أنهم سيتوبون وأنهم سيدعون الله تبارك وتعالى وسيتضرعون كما طلب منهم من أجل أن يستغفروا لإخوانهم، وإذ بهم هذه المرة يسألون موسى صلى الله عليه وسلم أن يريهم ربهم جهرة. قالوا: نريد أن نرى الله بأعيننا، والعياذ بالله. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهنا لما سألوا موسى هذا السؤال أخذتهم الصاعقة، أخذتهم الرجفة فأزهقت أرواحهم وأخرجت نفوسهم، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هؤلاء هم خيار بني إسرائيل، فكيف بمن سواهم؟ فكيف بهؤلاء الذين هم دون الأنبياء؟ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وهنا زار موسى إلى ربه تبارك وتعالى وانكب ساجدا باكيا يتضرع ويسأل الله عز وجل أن يحييهم وأن لا يؤاخذه وأخاه بما فعل هؤلاء. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. قال المفسرون: أي ماذا سأقول لبني إسرائيل إذا عدت بغير هؤلاء 70؟ ماذا سأقول لهم؟ قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك، أي اختبارك وامتحانك. وهذا الاختبار والامتحان هو الصوت الذي خرج من فم هذا العجل، كما قالت تعالى على لسان هارون: ولقد قال لهم هارون يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. إنا هدنا إليك، أي إنا تبنا ورجعنا وأنبنا إليك، كما قال جمهور المفسرين: إنا تبنا إليك، إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، أي شملت كل شيء. ولذلك قالت حملة العرش أيضا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد خلق الله الرحمة 100 جزء فاحتفظ 69 جزءا وأنزل منها جزءا واحدا في الأرض، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب عنده فهو فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها لمن؟ لهؤلاء الذين سيتصفون بهذه الصفات، لأن كثيرا من المرجئة وكثيرا من الناس يعتمدون على رحمة الله تعالى وهم على المعصية، وهذا فكر الإرجائي المدمر. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال هنا في الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثلاث صفات. الرابعة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهنا في هذه الآية كما قال أهل العلم دليل على أن موسى قد علم الآن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام من الله لموسى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فعلم موسى هنا أن الله باعث في آخر الزمان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك تنويها لفضله وإشارة إلى مكانته عند ربه وإلى مكانة أمته، وهذا أمر مقرر أيها الأحباب. ولذلك قال: قال أهل العلم: ما من نبي إلا وبشر أمته ببعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا شيء ثابت ولا شك فيه، كلهم بشروا أقوامهم ببعثة محمد بن عبد الله النبي الهاشمي المطلبي القرشي. جاء في مسند أحمد بسند صحيح عن أبي صخر العقيلي قال: لقيت أعرابيا من الأعراب فقص علي هذه القصة، قال: لقد جلبت إلى المدينة جلوبة، يعني أتيت ببضاعة لأبيعها، فلما أتممت بيعها وكان هذا الأعرابي قد أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم من البادية، جلبت إلى المدينة جلوبة فلما أتممت بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل ولا أسمعن منه، لألقين محمدا صلى الله عليه وسلم ولا أسمعن منه. يقول: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون، فمروا على رجل يهودي قد نشر التوراة يقرأها يعزي بها نفسه في فتى له كأزمل الفتيان وأحسنها وهو في فراش الموت، فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك، يعني أنشدك بالله الذي أنزل التوراة، يعني أسألك بالله الذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ السائل محمد صلى الله عليه وسلم، والمسؤول ذاك الرجل، قال: هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ قال: لا. فنطق الشاب وهو في الاحتضار على فراش الموت قال: إي والذي أنزل التوراة إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا اليهودية عن أخيكم. فمات هذا الشاب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فغسله وكفنه ودفنه وصلى عليه فهنئا له. وفي الحديث الذي خرجه أحمد أيضا، وهو حديث رواه الطبري بسند صحيح، أن عطاء بن يسار رضي الله عنه لقي عبد الله بن عمرو فسأله: هل جاء في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، جاء في نص التوراة، هذا نص في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لست بالفظ ولا بالغليظ، اسمك المتوكل، وسيبعثك الله تعالى لتقوم به الملة العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله، ويفتح الله بك أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وفي رواية أن عطاء بن يسار سأل كعب الأحبار فلم يختلف هو ورواية عبد الله بن عمرو في حرف واحد، إلا أنه قال: ويفتح الله بك عيونا عمومية وآذانا صمومية وقلوبا غلوفية، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن بشارة لموسى صلى الله عليه وسلم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة ثابتة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يميتنا وإياكم على ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وجد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، وهكذا أيها الأحباب، ظل موسى صلى الله عليه وسلم يناجي ربه كلما وعده الله تعالى بمناجاته، وظل عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يتعلم وأن يبلغ ما علم من ربه لقومه. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سأل ربه يوما، والحديث في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة، سأل ربه يوما عن أدنى أهل الجنة منزلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل موسى ربه فقال عن أدنى أهل الجنة منزلة، فقال الله تبارك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل فيدخل الجنة بعد أن أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له ادخل الجنة، ادخل الجنة، فيقول يا رب كيف أدخل الجنة؟ الحديث في صحيح مسلم. يقول يا رب كيف أدخل الجنة وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول له الرب تبارك وتعالى أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال رضيت رب. قال فإن لك مثله ومثله ومثله ومثله، حتى قال في الخامسة رضيت رب. قال فإن لك كل ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فقال موسى يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بمن أهو أعلاهم منزلة؟ فقال الرب تبارك وتعالى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها ففيها ما لا ترى، ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وظل موسى صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى ربه ويعلمهم دينهم، لكنهم كانوا غاية في الخسة والدناءة، ومن أهم الصفات التي كانوا يتميزون بها صفة نقض العهود. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن بني إسرائيل قالوا لموسى صلى الله عليه وسلم انشر التوراة افتحها، فإذا وجدنا فيها أوامر سهلة اتبعناها، وإن كانت صعبة تركناها. وهذا حال كثير من حتى من أهل الإسلام، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فقال موسى صلى الله عليه وسلم بل خذوها بقوة، أي خذوا بطاعة الله تعالى وخذوا بها كلها، فأبوا. وهنا أمر الله تعالى الملائكة أن يرفعوا جبل الطور فوقهم من أجل أن يهددهم به، فإما أن يقبلوها كلها، إما أن يقبلوها كلها، وإما أن يسقط الله عليهم هذا الجبل. فقالوا نقبلها، ثم أمروا بالسجود فسجدوا، ثم جعلوا ينظرون بشق وجوههم إلى هذا الجبل، ولذلك صارت فيهم سنة إلى يومنا هذا، يقولون لا سجدة أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب. قال رب الأرباب وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة، أي كأنه غمامة، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم، ميثاقكم أي عهد الله تعالى، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فنقروا العهد من جديد. يا لها من نفسية عجيبة قد واجهها موسى صلى الله عليه وسلم. نجوا من البحر والغرق فسألوا موسى أن يجعل لهم إلها آخر، اتخذوا العجل من دون الله، أرادوا أن يروا الله جهرة. أشياء عجيبة ونفسية غريبة. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وكان موسى صلى الله عليه وسلم يصبر على ذلك كله. ثم لما خرج من مصر عليه الصلاة والسلام توجه بهم إلى بيت المقدس، وكان الله تعالى قد وعد بني إسرائيل بفتح بيت المقدس وأنهم سيرثونها، لأن ذلك كان على لسان إبراهيم وموسى. واتجه بهم إلى بيت المقدس، وهنا جاء الأمر من الله تعالى لموسى بأن يأمر قومه بأن يقاتلوا قوما من الجبارين كانوا يقتلون بيت المقدس، وهم من الكنعانيين والفزاريين وغيرهم من الجبابرة العتاة الكفرة الفجرة. فجاء الأمر لبني إسرائيل بمقاتلتهم بقيادة موسى عليه الصلاة والسلام، لكن قبل ذلك ذكرهم موسى بنعم الله عليهم من أجل أن يرفع معنوياتهم وأن يذكرهم بفضل الله عز وجل عليهم. قال تعالى في سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم ملوكا. قال ابن عباس: كانت بنو إسرائيل إذا كان للرجل دار وخادم وزوجة يسمى ملكا. وجاء هذا أيضا في صحيح مسلم أن رجلا سأل عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله بن عمرو: ألك دار تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك زوجة؟ قال: نعم. قال: فنحن من الأغنياء وأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. ولذلك لما تلا الحسن البصري رحمه الله تعالى هذه الآية: وجعلكم ملوكا، قال: وهل الملك إلا خادم ودار وزوجة؟ وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي كلما مات فيكم نبي بعث نبي، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فلقد فضلهم الله تعالى على عالم زمانهم على اليونان والقبط وغيره من الشعوب في ذلك الوقت. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، ادخلوا بيت المقدس التي كتبها الله لكم على لسان إبراهيم وموسى. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، لا تنتلوا عن القتال ولا تتركوه ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وهنا كان الرد عجيبا، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإنا داخلون. جبنوا وخافوا مع أن الله وعدهم بفتحها بقيادة موسى عليه الصلاة والسلام، وهم أجبن القوم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهنا انبر رجلان ممن يخاف الله تعالى، يقال إنه يوسع بن نون ورجل آخر. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، يعني لا تحتاجون إلى جهد كبير، افتحوا الباب والله تعالى قد كتب لكم بيت المقدس. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهنا جاء الرد أخص من المرة الأولى، قالوا يا موسى إنا لندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا لهم الرد، هل رد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرد الخسيس على نبينا؟ كلا والله، إن الفرق والله والبونش، بل لا وجه للمقارنة أصلا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا؟ يوم أن قام صلى الله عليه وسلم يحرض الناس في غزوة بدر على أن يعتقب العير أو النفير التي جاءت تنصر عير أبي سفيان القادمة من الشام، قام يحرضهم، فقام المقداد بن عمرو يقول: يا رسول الله والله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وإنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، أي إلى مدينة الحبشة، لسرنا معك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر الحبيب صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، ودعا له بخير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد شيئا آخر، أراد الوفاء بالميثاق والعهد الذي أخذه من الأنصار في بيعة العقبة، فقام ينظر إلى الأنصار ويقول: أسيروا علي أيها الناس. وذلك أن الأنصار هم عدد الناس والكثرة وأصحاب الأموال، وكانوا قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة أنه إذا هاجر إليهم أن يمنعوه وأن يدافعوا عنه وأن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم. فقام يقول: أسيروا علي أيها الناس. فتفطن لذلك سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو يقول: يا رسول الله لعلك تريدنا. قال: أجل. قال: يا رسول الله لقد بعثك الله إلينا وإننا قد آمنا بك وصدقنا بك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا أن نمنعك مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا، ووالله يا رسول الله إنا لصبر في الحرب، لصدق عند اللقاء، ولو استعرضت بنا عرض هذا البحر لخذناه معك. فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين ووالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم الآن. والحديث صحيح كما هو معروف عند أهل العلم. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أنه قال: والله إن مقاما وددت أن أشهد مقاما في مقام المقداد بن الأسود حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لن نقول لك مثل ما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعد، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا فإن معكم ما مقاتلون نقاتل بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. إذا لما كان هذا الرد الخسيس الحقير الذي ردت به بنو إسرائيل على موسى صلى الله عليه وسلم حينما قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، لجأ موسى صلى الله عليه وسلم إلى الله يدعو عليهم، يدعو على هؤلاء الذين ينقضون العهود في كل مرة. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يا رب لا أملك إلا نفسي وأخي للقتال والامتثال أمرك، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فرق بيننا وبينهم، أبعدهم عنا وأبعدنا عنهم، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فجاء الجواب من الله تعالى على الفور، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. 40 سنة ظلوا في التيه والضلال في الصحراء لا يهتدون إلى طريق، كلما أرادوا الخروج من التيه والضلال عادوا إلى المكان الذي رحلوا منه، يذهبون ويجئون 40 سنة كاملة في التيه والضلال. قال: فإنها محرمة عليهم، أي بيت المقدس. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وهناك في التيه والضلال في تلك السنوات الطويلة وقعت لهم معجزات وآيات نترك الحديث عنها إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحالهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد والشكر على حفظ مسجدنا هذا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظه بحفظك واكله برعايتك وعنايتك. اللهم بارك لنا فيما بقي لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان مجتمعين غير متفرقين، لا خزايا ولا ظالمين ولا فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك واحرسنا بحراستك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام وعز الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه عز الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام، يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، ولا بد والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.